بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم عقيدة السلف الصالح، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الطائف في 5 من شهر صفر لعام 1400. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 55 ميم على 2314. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه من اهتدى بهداه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يجب الاهتمام به قبل كل الأعمال، عقيدتها الصحيحة. لذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب توضيح هذه العقيدة، دعوة الناس إليها كل الأعمال. وكل رسول يفتتح دعوته بأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآيات في هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل. أوضح شيء يوضح هذا الأمر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. بعثه الله مكة المكرمة، الأرض يوم ذاك كانت مظلمة بالشرك والعقائد الوثنية والأديان الباطلة. أتينا يهودية محرفة، نصرانية ضالة، ووثنية تعبد ما يمليه عليها شياطين الإنس والجن من الأشجار والأحجار، الشياطين والجن وغير ذلك. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. كل أهل الأرض من مليين ووثنيين وعرب وعجم إلى عقيدة التوحيد وما يتبعها الأعمال الصالحة والتصرفات المستقيمة على المنهج الصحيح. بقي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم نفسه وعن ما بعث به أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حديث آخر: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فالمراد تلفظ بهذه الكلمة فقط، لأنه لو كان المراد التلفظ بهذه الكلمة فقط لهان على المشركين أن يقولوها، ولما تمنعوا في قولها والنطق بها، ولكن المراد معناها والالتزام بمدلولها، وهو ترك عبادة كل ما سوى الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل. هذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم فهموا أنه ليس المراد النطق بهذه الكلمة مجردة عن معناها، ولكن المراد النطق بها مع العمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، هو المراد. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، يتواصون بأن لا يستجيبوا لهذه الدعوة التي تطلب منهم إخلاص العبادة لله عز وجل وعبادة إله واحد، يريدون أن يعبدوا آلهة متعددة على حسب أهوائهم ورغباتهم، فأبوا إلا الشرك والعياذ بالله. فبعث صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما ومرشدا داعيا إلى الله عز وجل وقاضيا، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليل، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قرأه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوة الناس وأهل الكتاب خاصة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتدرج معهم شيئا فشيئا ببيان الواجبات. أدل على أن أعظم واجب وأول واجب والأساس هو العقيدة، لأنه بدون وجود العقيدة الصحيحة لا تنفع الصلاة ولا تنفع الزكاة ولا ينفع الصيام ولا تنفع سائر الأعمال مهما بذل فيها من مجهود، إنها لا تنفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يفيد من هذا الحديث أيضا أن العلماء قد يضلون في معنى لا إله إلا الله، يحتاجون إلى من يدعوهم إليه ويطلب منهم الالتزام بها، فأهل الكتاب أهل العلم، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بدعوتهم إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فالشأن ليس العلم وحده، الشأن في العمل الصحيح المؤسس على العلم النافع. لا بد من أمرين: نافع والعمل الصالح. لا ينفع أحدهما بدون الآخر، فالذي معه علم وليس عنده عمل هذا من المغضوب عليهم. والذي عنده عمل وليس عنده علم يبني عليه وإنما يعبد الله على جهل هذا من الضالين. قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه أن يجنبنا طريقها. سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كل من عنده علم ولا يعمل به، والضالون هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، إلا اليهود والنصارى وغيرهم، كل من كانت هذه صفته فهو من هؤلاء. إنما أهل النجاة هم الصنف الأول المنعم عليهم، الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. عقيدة السلف، المراد بالسلف هنا الصحابة والتابعون قرون المفضلة وكل من سار على منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صالح يراد بهم هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وكل من سار على هذا المنهج فهو من السلف على اعتقاد السلف ولو كان زمانه متأخرا. الذين اتبعوهم بإحسان هذا مستمر إلى يوم القيامة، من سار على هذا الخط فهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عقيدة السلف هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من بقية أصول العقيدة. والإيمان بالله يعني الاعتقاد الجازم بوحدانيته سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من يعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الكون، لا متصرف معه ولا ظهير له ولا معين سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد بالتصرف في هذا الكون، تدبير هذا الكون كله بخلقه وأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك توحيد الألوهية وهو عبادة الله له لا شريك له، إذ الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي ولا يبطل في الإسلام ولا ينجي من النار، لأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر، كما في الآيات القرآنية: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو المنفرد بالخلق والتدبير، واعتقاد هذا حق ولكنه لا يكفي، بل هو سبيل ووسيلة إلى النوع المهم وهو توحيد الألوهية. فمن عرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المنفرد بذلك فإنه يجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له، ولا يشرك معه غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر من الأمر شيئا. بل هو مدبر مخلوق ضعيف. أول نداء جاء في المصحف الشريف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وأن الله هو الذي خلق الأرض التي يعيشون عليها وخلق السماء التي يستظلون تحتها، لكنهم حادوا وعبدوا معه غيره، فهذا حجة عليهم، احتج عليهم بما يقرون به على ما أنكروه وهو توحيد الألوهية. فالذي يقتصر على توحيد الربوبية هذا لا ينفعه شيئا ولا ينجيه من عذاب الله، حتى يعبد الله سبحانه وحده لا شريك له، يفرده بالعبادة التوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخوف والخشية والمحبة والدعاء والذبح والنذر والصلاة وغير ذلك من كل أنواع العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى. الأنداد المراد بهم الأشباه والنظراء، فمن عبد مع الله غيره فقد شبهه بالله وجعله شبيها بالله سبحانه وتعالى، كأنه يخلق كأنه يرزق كأنه يدبر، وإلا لما لا يعبده؟ تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الذي تفرد بهذه المخلوقات العظيمة وهذا التدبير، فهذه حجة عليهم، وهي حجة على كل مشرك إلى يوم القيامة ممن يعبدون الأضرحة والمزارات والمخلوقات، ليست قاصرة على المشركين الذين عاصروا نزول القرآن، بل هذه حجة على كل مشرك إلى أن تقوم الساعة. ومن العجيب أنهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به، إما أنهم لا يفهمونه وإما أنهم يفهمونه ولكن يعاندون ويتبعون ما هم عليه من العادات والتقاليد والأمور التي ألفوها في بلادهم وعن أسلافهم وآثروها على الحق وهم يعلمون. ذلك توحيد الإيمان بالله يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، الإيمان بأسماء الله وصفاته. الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، ورسوله صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء، الله وصف نفسه بصفات عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات عظيمة، فيجب الإيمان بذلك وإثباته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ويقول سبحانه وتعالى: هو الله الخالق الرازق، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده. هذا عمل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فدل على أن لله أسماء عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، منها ما أنزله الله في كتابه، فما علمه الله بعض خلقه كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما استأثر الله تعالى بعلمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكننا نؤمن بالجميع، بكل أسماء الله وصفاته، وندعوه بها ونتوسل إليه بها. ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والوجه واليدين، وكل ما ثبت من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية كله نؤمن به، لكن نتقيد بما جاء في الكتاب والسنة، لا نحدث أسماء من عندنا أو صفات لله من عندنا أو استحساننا، لأن هذا أمر توقيفي، يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة. وما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإنه يجب الإيمان به كل وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مع نفي التشبيه والتمثيل، لأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. قال تعالى هل تعلم له سميا؟ لا أحد يسام الله سبحانه وتعالى ويماثله. أما الإيمان بالكتب والإيمان بكل كتاب أنزله الله على رسله من أولهم إلى آخرهم، ما سماه الله لنا كالتوراة والإنجيل والقرآن صحف إبراهيم وموسى وما لم يسمه الله لنا، فنؤمن بكتب الله عز وجل وأنها من عند الله، وأنها جاءت لهداية الخلق، وأنها كافية لمن أنزلت عليهم، فيها سعادتهم وفيها فلاحهم، وكافية لهم في معرفة الله سبحانه وتعالى، وكافية لهم في معاملاتهم وفي حاجاتهم، أعظمها وخاتمها القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل، أما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل، لأنه مطلوب منا الإيمان به والعمل بما فيه، فنؤمن به إيمانا مفصلا، نؤمن أنه كلام الله حروفه ومعانيه، أنه لا يشبهه كلام البشر، نؤمن بكل ما جاء في القرآن الأوامر والنواهي والتشريعات، نؤمن بذلك إيمانا قاطعا لا يعتريه شك. هذا هو الإيمان بالكتب. كذلك الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى عباده لهداية الخلق والدلالة على الله عز وجل، وهذا من فضل الله على عباده أنه لم يترك الناس بدون هدى. فيأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. رحمة الله أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الخلق، فنؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ركن من أركان الإيمان، نؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم الله، من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بالجميع إيمانا قاطعا أنهم رسل الله، فلكهم حق وأنه يجب الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فنؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل. فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض أو آمن ببعض الكتب وكفر بالبعض فهو كافر بالجميع، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة متصلة يصدق بعضهم بعضا، كلهم جاءوا من عند الله، كلهم ثبتت رسالتهم بالدليل القاطع. فما ثبتت به رسالة واحد منهم ثبتت به رسالة الجميع، لا فرق بينهم عليهم الصلاة والسلام، هم إخوة، إخوة لعلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، والشرائع تكون مختلفة بحسب مصالح البشر في كل زمان ومكان بما يناسبه، والله جل وعلا أعلم بمصالح العباد، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء مما فيه مصلحة للعباد. والإيمان هو اتباع ما أمر الله تعالى به، والدين هو الإيمان هو العمل بالدليل الناسخ. أما من بقي على الدين المنسوخ فإنه كافر، لأنه عاص لله سبحانه وتعالى. فالذي أمرك في الأول أن تعمل بذاك الأمر هو الذي أمرك أن تعمل بهذا الأمر الذي نسخ. فإذا كنت آمنت بذاك الأمر لأنه أمر الله فهذا أمر الله والأمر كله لله. أما إذا كنت تتحكم وتقول لا أعمل إلا بكذا وكذا فمعناه أنك عبد لهواك لست عبدا لله عز وجل، أن عبد الله يمتثل أوامر الله. المسلمون كانوا في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم الله أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة فصلوا إلى الكعبة المشرفة بأمر الله، وصلاتهم إلى بيت المقدس في ذاك الوقت دين، وصلاتهم صحيحة، وصلاتهم إلى الكعبة دين. ومن بقي يصلي إلى بيت المقدس ويحتج بما سبق فهو كافر، لأن هذا نسخ بأمر الله سبحانه وتعالى، كان دينا في وقته وطاعة لله في وقته، فلما نسخ لم يبقى دينا ولا طاعة. والعبد إنما يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى لأنه عبد لله، والعبد يمتثل أوامر الخالق والسيد، وإلا كان عاصيا. فالإيمان ببعض الكتب كقول اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معه. إذا طلب منهم الإيمان بالقرآن قالوا لا، نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت علينا، نؤمن بما أنزل علينا. يعني إذن صاروا عبيدا لأنفسهم وأهوائهم. لو كانوا عبيدا لله صحيحا بمعنى أنهم يعبدون الله حقا لم تثلوا أمر الله وعملوا بالقرآن، لأن التوراة كتاب عظيم والتوراة تحيل إلى القرآن وتأمر باتباع القرآن، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الدين، أن العبد يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى أينما دار، ولا يبقى مع هواه مع ما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء أو تمليه عليه شياطين الإنس والجن، بل يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق في الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، الابتلاء والامتحان والعمل والاستعداد، فهي دار عمل. هذه الدنيا دار عمل، ليست دار مقام ولا إقامة، وإنما هي دار مؤقتة يقرر منها الاستعداد للدار الباقية ودار القرار بعد الموت، النشور. هذا هو اليوم الآخر، القيامة، يوم البعث والنشور من القبور، يوم يقوم الناس لرب العالمين كفاة عراة غرلا، يحشرون في موقف واحد من أولهم إلى آخرهم، يحاسبون على أعمالهم، يعطون صحائفهم إما باليمين وإما بالشمال، توزن حسناتهم وسيئاتهم بالميزان، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الجنة هو النار، الجنة دار المتقين، والنار دار العصاة والكافرين، وهما داران باقيتان أبد الآباد وأمد الآمان، لا تفنيان ولا تبيدان، والإقامة فيهما إقامة مؤبدة، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من لن يدخلون النار من عصاة الموحدين الذين يعذبون فيها ثم يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم. الكفار والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار، لا طمع لهم في النجاة. وأهل الجنة خالدون مخلدون فيها، منعمون، آمنون من الموت، آمنون من العدو، آمنون من الأمراض، آمنون من الجوع، آمنون من كل آذى، من الهم، من الغم، حسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو ما بعد الموت، كل ما بعد الموت إنه يدخل في اليوم الآخر، من القبر وعذابه ونعيمه والبعث من القبور والحشر والنشر إلى آخر ما يجري في اليوم الآخر، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا هو اليوم الآخر. السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر، يصدقون به ويعتقدونه، ولا يكفي أن الإنسان يصدق باليوم الآخر ويؤمن باليوم الآخر، فلا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل له وأن يستعد له من الذنوب ويكثر من الحسنات، يستعد لهذا اليوم، لأن من علم واعتقد أنه سيبعث ويجازى بعمله فلا بد أن يستعد لذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا اليوم، اليوم الآخر، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله بدأ خلقهم من لا شيء فهو قادر على أن يعيدهم، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون الإيمان باليوم الآخر إلا قلائل منهم، إلا فهم ينكرون البعث كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة. إذا كنا ترابا أئنا لمخرجون، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، حتى وإن كانوا ترابا وتلاشت أجسامهم فإن الله يعلم هذه الأجزاء التي تلاشت وتناثرت وهو قادر على أن يعيدها، لا تضيع عليه سبحانه وتعالى. علمنا ما تنقص الأرض منه، وبصيحة واحدة تجتمع هذه العظام وهذه الشعور وهذه اللحوم فتقوم الأجساد وتنفخ فيها الأرواح ثم تسير إلى المحشر بأمر الله سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تنبت أجسامهم من القبور وتتكامل دنيتهم وخلقتهم، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها ثم تحيا فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نسب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ويخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر دعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. والذي قدر على خلقهم أول مرة قادر أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر، وكما قلنا لا يكفي أن الإنسان يصدق باليوم الآخر، لا يكفي، بل لا بد من العمل له بالتوحيد والعقيدة السليمة والعمل الصالح والتوبة من الشرك ومن الذنوب والمعاصي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على عمل صالح يدخل به على النجاة من النار بإذن الله عز وجل. ولا أحد يتخلف عن هذا اليوم، هؤلاء الكفرة والمرضى والملاحدة والطواغيت لا محيد لهم عن هذا اليوم، كل الناس من أولهم إلى آخرهم بما فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والمنافق والطاغية والعبد الصالح كلهم لا بد أن يوافوا في هذا اليوم، لا يتخلف منهم أحد. ما عمل الإنسان فإنه ملاقي ومجازا به، هذا ولا بد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، القدر الإيمان، الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر وطاعة ومعصية وكفر وإيمان وحياة وموت وغنى وفقر وفرح وحزن وغير ذلك كله قد شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره وخلقه وأوجده. ما يجري في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقدير. الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان عرشه على الماء وكتب ذلك اللوح المحفوظ، جرى به القلم، ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه، فجرى القلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعه في اللوح المحفوظ. والايمان بالقدر له 4 مراتب. المرتبه الاولى الايمان بان الله علم كل ما كان وما يكون بعلمه الازلي سبحانه وتعالى، علم ذلك كل ذلك بعلم الله، ما يجري في هذا الكون في الأزل والأبد فإن الله علم، لا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله شاء وأراد هذه الأشياء الكائنة والتي تكون، فما يكون من شيء إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فما من مخلوق إلا والله خالقه سبحانه وتعالى. هو الإيمان بالقضاء والقدر، من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه قد انتقص ركنا من أركان الإيمان. ودليل هذه الأركان أو هذه الأصول الستة قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في جمع من أصحابه، دخل عليه جبريل بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، يعني أمره عجيب، ليست عليه مظاهر السفر دل على أنه من أهل المدينة، ما جاء من بعيد، ولكن لا يعرفونه، كيف يكون من أهل المدينة وهم لا يعرفونه؟ وكيف لا يكون من أهل المدينة وهو ليس عليه أثر السفر؟ إذا من أين جاء؟ ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتعلم من العالم من المعلم، لأجل تعليم الصحابة كيف يتلقون العلم وكيف يتأدبون مع المعلم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند وضع يديه على ركبتيه وأسند فخذيه إلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. السائل في العالم يكون يجهل الشيء، لكن هذا السائل عالم، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عجيبة أخرى إلى آخر الحديث. المهم أن هذا الحديث حديث عظيم في أصول الإيمان، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم: قال الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، هذا الإيمان باليوم الآخر. إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، هذا الإيمان باليوم الآخر. فجاءت أركان الإيمان في سورة البقرة، والقدر في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، مع ما جاء في السنة المطهرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الأصول. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب عظيم من أعظم ما امتازت به هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وفي صفات المتقين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله في المؤمنين. الآيات في هذا كثير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب عظيم، بل إن بعض العلماء عده ركنا من أركان الإسلام من سادسة، لكن على ما تجيبه الشريعة من غير إفراط ولا تفريط، غير إفراط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج عما توجبه الشريعة بالعنف والشدة، ولا تفريط بتركه وإهماله وإعطاء الناس الحبل على الغارب يفعلون ما يشاءون، بل يكون على ما توجبه الشريعة. والشريعة وضعت ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يجب على كل مسلم أن ينكر المنكر، لا يعفى أحد من إنكار المنكر، ولكن يكون إنكاره على حسب استطاعته، فمن كان بيده سلطة ومقدرة يزيله بيده، يغيره بيده، ومن لم يكن عنده مقدرة وعنده علم لمعرفة الحق من الباطل والطاعة من المعصية والهدى من الضلال عليه أن يبين للناس وينصح بالحكمة والموعظة الحسنة، يبين لهم ما ينبغي فعله وما لا يجوز فعله، يبين لهم الحق ويأمرهم به، ويبين لهم الباطل وينهاهم عنه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، في دروسه في محاضراته في مؤلفاته في كتاباته، يعرض للناس الخير عرضا لائقا ويحذرهم من الشر كما يليق حتى يتقبلوا ذلك، لا بعنف ولا بشدة ولا بتشهير ولا بتنبيه، وإنما برفق وعطف ورحمة مع المأمور والمنهي حتى يقبل، تشعره أنك أخوه وأنك تحبه وأنك تريد له الخير، ولا يكون ذلك بطريق التشهير به أو تعييره عند الناس أو الإغلاظ عليه في الكلام حتى ينفر، لا، يكون هذا بالعرض اللائق، طريقة المحببة إلى النفوس. فلم يقبل وكان عنده جدال يرفع أمره إلى السلطة، يرفع أمره إلى السلطة المسلمة للأخذ على يده. أما من نفعت فيه النصيحة والموعظة وقبل الحق الحمد لله حصل المطلوب. أيضا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تحمل الأذى والصبر. قال لقمان لابنه يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلقى شيئا من التعب مع الناس والمواجهات، عليه بالصبر، لأن ذلك في موازين حسناته. وقد أوذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأوذي الصلحاء والمصلحون، صبروا على سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق هذا هو الأمر بالمعروف عن المنكر، والصبر تواصي بالصبر يعني بعد ما يحصل شيء من الأذى. بعض الناس إذا أوذي توقف، أنا والله من الملزوم، أنا من الملزوم، الناس ما هم قابلين وأنا يقولون من الملزوم، لا ما هو هذا صحيح. صحيح أنك تصبر وتستمر وأنت على أجر، ولا تيأس إذا لم يقبل منك هذا يقبل منك هذا، وإذا لم يقبل منك اليوم يقبل منك في الغد. الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم إذا رأى عدم القبول ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسالم، سالم العصاة. وهذا شيء لعن الله عليه بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات هذا الدين، ويكون على ما تجبه الشريعة، كما تفهمه الخوارج والمعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة وشق عصا الطاعة، يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، هذا ليس أمر، هذا هو المنكر نفسه، خروج على ولاة الأمور، شق عصا الطاعة وتفريق الكلمة، هذا هو المنكر نفسه، بل هو أعظم بل هو من أعظم المنكر بعد الشرك، يجب أن يراعى. أهل السنة والجماعة مع هذه الرسول العظيمة يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهون عن الردي من الأقوال والأفعال واستخفاف الأمور، يتعاملون بالصدق فيما بينهم والنصيحة فيما بينهم، يتعاونون على البر والتقوى، يتراحمون فيما بينهم، سبيل أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم، وهي على طريقة السلف الصالح. جعلنا الله وإياكم منهم، ورزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به والثبات عليه، ومعرفة الباطل وتركه والابتعاد عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يجزل لشيخنا المثوبة والأجر. ونبقى مع بعض أسئلتكم. يقول: ما صحة ما نقرأ عن اختلاف الصحابة لبعض المسائل الاعتقادية، مثل مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، وكيف نجمع بين ذلك وبين ما نسمع عن أن مسائل الاعتقاد كلها أصول لا يجوز الخلاف فيها؟ وكان المفروض أن الأسئلة تكون الإجابة عليها عند شيخنا، لأنني أخجل أن أجيب على الأسئلة بحضوره حفظه الله، ولكنه أحالها علي فأنا أجيب حسب ما أستطيع، وإذا حصل مني نقص أو خطأ فإنه ينبه على ذلك، تكرم بالتنبيه على ذلك. الصحابة لم يختلفوا في رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وهذا هو الأصل المطلوب، وإنما اختلفوا في جزئية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، ليلة المعراج، أو لم يره، يعني رآه بعينه أو لم يره؟ ذلك لأن الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة إنما هي في الآخرة، أما في الدنيا فإن أحدا لن يرى ربه، الدنيا لا أحد يرى ربه عز وجل، وإنما هذا في الآخرة. في الجنة. هذا أساس الاختلاف فيما أظن بين الصحابة، من أثبته وهم قليل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية بصرية عيانا، فيكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت، وإلا فإن أحدا من الخلق لن يرى الله في الدنيا كما جاء بذلك الحديث. ومن قال إنه لم يره فهو بناء على الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نور أن أراه أو رأيت نورا، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره وأنه حجبه عنه النور، حجابه النور سبحانه وتعالى كما في الحديث. على كل حال هذه مسألة ليست من المسائل التي الخلاف فيها يعتبر خلافا في الأصول، لأنهم متفقون على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم. الله إليكم. يقول بعض الناس يوجب أن نقول السلف ولا يجيز أن نقول أهل السنة والجماعة، ويعتبر ذلك من التميع وعدم المفاصلة، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام لا يلتفت إليه. يسمون السلف ويسمون أهل السنة والجماعة، يسمون السلف أنهم كانوا الجيل الأول أو القرن الأول أو القرون الأولى من هذه الأمة، القرون المفضلة، يسمون السلف لسبقهم في الزمان وسبقهم في الإيمان، يكون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهم سموا السلف لسبقهم في الزمان وفي الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يسمون السلف لهذا. يسمون أهل السنة لأنهم عملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أهلها، فرقا بينهم وبين الذين جافوا السنة وخالفوها من الفرق الضالة. ويسمون الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن ميزتهم أنهم اجتمعوا على الحق وتمسكوا به ولم يختلفوا اختلافا كاختلاف الفرق الضالة التي تشتتت وتعادت وتقاطعت بل وتحاربت، وربما كفر بعضها بعضا. أهل السنة والجماعة ولله الحمد جماعة واحدة على الحق، أخوة متحابون في الله عز وجل، فهم أهل السنة أنهم عملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق الضالة والنحل الباطلة. قال صلى الله عليه وسلم وتتفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فهذه الفرقة هم الجماعة، فمن كان على هذا فهو الجماعة ولو كان عددا قليلا، ما يشترط أن يكونوا جماعة كثيرين. الجماعة من كان على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه سلفه الصالح، صحابته الكرام والسلف الصالح، هؤلاء هم الجماعة سواء كانوا قليلين أو كانوا كثيرين. الله إليكم. يقول تعلمون فضيلة الشيخ أننا في هذه البلاد ولله الحمد ندرس عقيدة السلف الصالح منذ نعومة أطفالنا ويذكرنا بها العلماء بين الحين والآخر، فهل يكون الخلاف في الطرق الاجتهادية لتبليغ الكتاب والسنة للناس مبررا للموالاة والمعاداة في هذا الأمر؟ نريد التفرق في الطرق لتبليغ الكتاب والسنة، نريد أن نكون جماعة واحدة في تبليغ الكتاب والسنة على الصفة التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الدين، وعلى الطريقة التي بلغ بها من جاء بعده من سلف هذه الأمة. ما كانوا متفرقين في كيفية الدعوة إلى الله وفي كيفية التبليغ، بل كانوا على خط واحد على خط مستقيم. هذا مدعاة لقبول المدعوين. أما إذا تفرق الدعاة وتفرق الإخوة صار لكل منهم رأي وكل منهم منهج، فهذا مما يسبب تفرق الناس ويسبب عدم القبول، لأن المدعوين يقولون من نتبع؟ نتبع فلان ولا فلان، كل واحد يقول أنا الذي على الحق. لكن لما يكونون جماعة واحدة وعلى خط واحد مستقيم فهذا أدعى للقبول وأثبت للقلوب وأنفى للتشكك، هذا هو المطلوب. ولأن هذا الاختلاف وإن كان يراه بعض الإخوة يسيرا فإنه يفضي إلى خلاف كبير، يفضي إلى التشاجر وإلى التقاطع والتهاجر، وقد يفضي إلى التضليل والتكفير والتبديع، ثم يحصل الضرر العظيم في الأمة. والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى محذور. فنحن نريد من جميع إخوتنا الدعاة وفقهم الله وكتب لهم الأجر أن يهتموا بهذا الأمر، وأن لا يختلفوا وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتهاجروا، وإذا حصل بينهم اختلاف في بعض الأمور يتفاهمون فيما بينهم أو يرجعون إلى العلماء ويأخذون الرأي السديد في هذا وتنحل المشكلة بإذن الله. نعم. الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والتي تليها. سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: نحن نعلم عظم منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الله، فهل الأحاديث السابقة وغيرها تدل على أن بعض العباد قد يكون في درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وكذا المنزلة أم ماذا؟ فيما يظهر لي والله أعلم أن المقصود به الترغيب في كفالة اليتيم، وأن من كفله فإنه يحصل على مرتبة عالية في الجنة، وليس من لازم ذلك أن يكون بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبلغها أحد، لم يبلغها أحد من الخلق. وإنما المراد بهذا الترغيب، وأن من كفل اليتيم محتسبا الأجر عند الله فإنه يكون في الجنة في منزلة عالية، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: معلوم لدى الجميع أن الجهاد من عقيدة السلف، إذن فما موقف السلف من الجهاد في هذه الأزمان، وما هي نبرة السلف من هذا الذل الذي ضرب أطنابه في كل بلاد المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ويقول: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الجهاد في سبيل الله لا شك أنه واجب على مجموع الأمة، وأنه سنام الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وسنامه الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد إنما يكون على حسب الاستطاعة، فإذا كان في المسلمين استطاعة للقيام بالجهاد فإنه يجب عليه، أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون في وقت من الأوقات أو في ظرف من الظروف لا يستطيعون الجهاد فهم يؤجلون إلى أن يكونوا أنفسهم ويستطيعوا الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مكة والمشركون يملؤون مكة عن يمينه وشماله، جزيرة العرب ملأى بالمشركين، وما أمر بالجهاد حين ذاك لأنه ليس في استطاعتهم حين ذاك أن يجاهدوا وهم في مكة. فلما هاجروا إلى المدينة تكونت لهم دولة وجماعة واستطاعوا الجهاد، أمرهم الله بالجهاد وأنزل عليهم آيات الجهاد. فهذا يراعى في ظروف المسلمين استطاعة المسلمين للقيام بهذا الأمر. أما المخاطرة والمغامرة فهذه تضر المسلمين، تجر عليهم شرا، بل تسبب إبادة المسلمين كما حصل من بعض التصرفات من بعض المسلمين لما تسرعوا وغامروا بأنفسهم، ماذا حصل عليهم من العبادة؟ ولم يحصلوا على شيء قاموا به، لأنهم ما أتوا الأمر من بابه، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، وسيرته واضحة فيها في أمر الجهاد، أنه حسب الاستطاعة وحسب المقدرة وحسب المصلحة التي تعود على المسلمين. يسأل عن معنى الحديث الذي ذكرتموه: نحن معاشر الأبنياء الأنبياء أبناء علات. نعم، مش فيه. يسأل عن معنى، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، شرائع كذلك جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا، شرائع مختلفة بحسب مصالح الناس في أزمنتهم وأمكنتهم، ينسخ الله منها ما يشاء وما فيه مصلحة في نسخه، ويبقي منها ما فيه المصلحة في بقائه، وهو العليم الخبير بمصالح عباده سبحانه وتعالى. فمعنى إخوة يعلات أنهم عقيدتهم ودينهم واحد وهو الإسلام، وأن شرائعهم في الحلال والحرام وبعض التشريعات قد تكون مختلفة بحسب مصالح العباد كل وقت بحسبه وفي كل أمة في وقتها. نعم. يقول: في بعض بلاد المسلمين يحدث عند القبور ما لا يخفى من الدعاء والاستغاثة والطواف وغير ذلك، فهل ننهى عن ذلك رغم أن ذلك يعرضنا لبطش السلطان ورميهم لنا بالإرهاب والتطرف؟ بينوا للناس الطريقة اللائقة، الطريقة التي لا تعرضكم للخطر، لكن بينوا للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة التي ليس فيها إثارة أو فيها ما يترتب من الضرر الأعظم حسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان تستطيع البيان باللسان بالخطب والمواعظ والدروس والكتابة يجب عليك، إذا كنت لا تستطيع فعليك أن تنكر المنكر بقلبك وأن تعتزل أهله وتبتعد عنهم إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى إزالة هذا المنكر. نعم. يقول: زوجتي تعارضني دائما وأبدا في كل شيء، وتأبى دائما تنفيذ ما أمرها به من أوامر، والحمد لله لا أمرها بمعصية الله، فهل من نصيحة لها خاصة ولجميع النساء عامة؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوجات طاعة أزواجهن بالمعروف، تطيعه فيما يطلب منها، خصوصا إذا دعاها لحاجته وفراشه، أنه يجب عليها الطاعة حتى ولو كانت في حالة شاقة كما لو كانت على التنور أو على قتل، تطيع زوجها، هذا من حقه عليها، فذلك تطيعه فيما فيه منفعة ومصلحة وليس هو من معصية الله من الأوامر، وتطيعه فيما نهاها عنه ما فيه مضرة عليه أو عليها أو على أولادها تنتهي، تطيع زوجها، طاعة الزوج واجبة على الزوج وهي من حقوقه عليها، إلا إذا أمرها بمعصية، إنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. الزوجة إذا عصت زوجها في فراشه وأبت الاستسلام له في فراشه صارت ناشزا، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، له حق عليها العشرة وما دونها، فعصته وباتت وهو سافق عليها فإن الملائكة تلعنها أو كما جاء في الحديث حتى تصبح، خطر عظيم على المرأة، حق زوجها عليها عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، عظم حقه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزدل الشيخ المثوبة والأجر على الإجابة على هذه الأسئلة وعلى هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر في حضور هذا المجلس، هذا المجلس العلمي المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والصلاح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة ولكنه ليس بسلفي في الفقه، هل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه من المعلوم أنه في زماننا هذا وجد من يزهد في علماء السلف ويقلل من شأنهم ويحث على الاتجاه لما يسمونهم بالمفكرين المعاصرين، ومن ذلك هذه الفرية التي تسألون عنها، وهي أن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وليس سلفيا في الفقه. لا أدري ما وجه هذا التقسيم، فكيف يكون الإنسان مشكل سلفي وليس بسلفي؟ هذا لا يقوله أحد، بل الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وفي الفقه، لأنه في العقيدة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة، وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد الذي هو من أئمة السلف، وهو لا يأخذ أقوال الإمام أحمد مجرد تقليد، بل إنه يأخذ ما ترجح من مذهب الإمام أحمد، ما ترجح من مذهب الإمام أحمد بالدليل، فهو ليس مقلدا من دون اختيار لما قام عليه الدليل، بل إنه يعتبر من المجتهدين في المذهب الحنبلي على نمط شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والمحققين من مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. فالإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سلفي في العقيدة وسلفي في الفقه، لأنه يأخذ بفقه السلف ويأخذ من فقه السلف ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول هذا من عندي، من أراد أن ينظر إلى صدق هذا فليراجع فتاوى هذا الإمام ومؤلفاته في الفقه، سيجد أنه رحمه الله اختار القول الذي يؤيده الدليل حتى ولو كان أحيانا من غير مذهب الإمام أحمد، لأنه رجل يطلب الدليل ويعمل به ولا يأخذ أقوال الفقهاء مجرد تقليد لهم من غير معرفة أدلتهم، فهو يعتبر مجددا في العقيدة ومجددا في الفقه والفتوى أيضا. نعم. يقول السائل: ما حكم من يوقر أهل البدع ويحترمهم ويثني عليهم بأنهم يطبقون حكم الإسلام مع علمه عن بدعهم، وفي بعض الأحيان عندما يذكرهم في الدروس العامة يقول: مع التحفظ على بعض المواقف عند هؤلاء، يقصد بذلك هؤلاء المبتدعة، أو يقول: بغض النظر عما عند هؤلاء من أخطاء ونحو ذلك من التهوين من شأن بدعهم، مع العلم أيضا إن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يحترمهم هذا القائل ويثني عليهم ويدافع عنهم لهم كلام مكتوب ومسجل يعرفه، فيه طعن في السنة وتجهيل للصحابة وغمز للنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا القائل وهل يحذر من أقواله هذه؟ لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق، لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة، والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة ومن الثناء عليهم ومن مجالستهم، وفي بعض أقوالهم يقولون من جلس إلى مبتدع فقد أعان على هدم السنة، فالمبتدعة يجب تحذير منهم ويجب الابتعاد عنهم ولو كان عندهم شيء من الحق، فإن غالب الضلال لا يخلون من شيء من الحق، ولكن ما دام عندهم ابتداع وعندهم مخالفات وعندهم أفكار سيئة فلا يجوز الثناء عليهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز التغاضي عن بدعتهم، لأن في هذا ترويجا للبدعة وتهوينا من أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون قادة للأمة لا قدر الله، فالواجب التحذير منهم. وفي أئمة السنة الذين ليس عندهم ابتداع في كل عصر ولله الحمد فيهم الكفاية للأمة وهم القدوة، فالواجب اتباع المستقيم على السنة الذي ليس عنده بدعة، وأما المبتدع فالواجب التحذير منه والتشنيع عليه حتى يحذره الناس وحتى ينقمع هو وأتباعه، وأما كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر الثناء عليه، لأن المضرة التي تحصل بالثناء عليه أكثر من المصلحة بما عنده من الحق. ومعلوم أن قاعدة الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي معاداة المبتدع درء مفسدة عن الأمة ترجح على ما عنده من المصلحة المزعومة إن كانت. ولو أخذنا بهذا المبدأ لم يضلل أحد ولم يبدع أحد، لأنه ما من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق وعنده شيء من الالتزام. المبتدع ليس كافرا محضا ولا مخالفا للشريعة كلها، وإنما هو مبتدع في بعض الأمور أو في غالب الأمور، وخصوصا إذا كان الابتداع في العقيدة وفي المنهج فإن الأمر خطير، لأن هذا يصبح قدوة ومن حينئذ تنتشر البدع في الأمة وينشط المبتدعة في ترويج بدعهم. فهذا الذي يمدح المبتدعة ويشبه على الناس بما عندهم من الحق هذا أحد أمرين: إما أنه جاهل بأمر البدعة وجاهل بمنهج السلف وموقفه من المبتدعة، وهذا الجاهل لا يجوز أن يتكلم ولا يجوز للمسلمين أن يستمعوا له، وإما أنه مغرض أنه يعرف خطر البدعة ويعرف خطر المبتدعة ولكنه مغرض يريد أن يروج للبدعة، فعلى كل حال هذا أمر خطير، وهذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كانت. نعم. ما قولكم يا شيخ حفظكم الله في هذه المقولة: إن الذي لا يأتي ببدعة مكفرة لا يخرج من مسمى أهل السنة، بل الذي يخرج من مسمى أهل السنة الذي يقع في بدعة مكفرة فقط؟ يا سبحان الله، الذي يأتي ببدعة مكفرة هذا ليس من المسلمين أصلا، ما يكفي أنه يقال إنه ليس من أهل السنة، الذي يأتي ببدعة مكفرة يقال إنه ليس من المسلمين، ولا يقال إنه ليس من أهل السنة فقط، لأنه إذا قيل ليس من أهل السنة فهم أنه مسلم، وهم أنه مسلم لكنه مخالف لمذهب أهل السنة، فيكون كسائر المبتدعة. أما من جاء ببدعة غير مكفرة فهذا هو الذي ليس من أهل السنة. فالمبتدعة إذن على قسمين: مبتدع كافر ليس من المسلمين أصلا وهو الذي عنده بدعة مكفرة، ومبتدع يعد من المسلمين لكنه ليس من أهل السنة، فلا يمكن لمبتدع أن يقال إنه من أهل السنة أبدا، بل يقال إما إنه كافر خارج من الملة، وإما أن يقال إنه مبتدع من غير أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من الفرق. نعم. وهذا سؤال عن التكفير بالمعاصي يتكون من عدة فقرات: أولا، هل يكفر المجاهر بالمعصية مثل الغناء أو الزنا أو الربا؟ المعاصي على قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر على قسمين: كبائر مخرجة من الملة، وكبائر لا تخرج من الملة. الكبائر المخرجة من الملة كالشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل، هذه كبائر مخرجة من الملة، والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة القبور والذبح للقبور تعلمه وتعليمه وترك الصلاة متعمدا ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح، فهذه كبائر مخرجة من الملة. وهناك كبائر دون ذلك، وهي على قسمين: كبائر اعتقادية وكبائر عملية. الكبائر الاعتقادية مثل مقولة المعتزلة والخوارج والأشاعرة وغيرهم ممن ينفون أسماء الله وصفاته، أو ينفون أسماء الله دون الصفات، أو ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضا، فإن هذه كبائر وصاحبها فاسق فسقا اعتقاديا. وأما النوع الثاني هو الكبائر العملية مثل شرب الخمر والزنا والسرقة، قتل النفس بغير حق، فهذه كبائر عملية مثل القذف المحصنات، هذه كبائر عملية يفسق صاحبها فسقا عمليا ولا يخرج من الملة. الكبائر الاعتقادية التي دون الشرك والكبائر العملية أيضا كلها يفسق صاحبها، لكن الذي عنده كبائر في العقيدة هذا يقال فاسق فسقا اعتقاديا، والذي عنده كبائر في العمل دون العقيدة هذا يقال فاسق فسقا عمليا كشارب الخمر والزاني والسارق وغير ذلك. والنوع الأول أشد من الثاني، الذي عنده فسق اعتقادي أشد من الذي عنده فسق عملي، ولكن كل من الفاسقين لا يخرج من الملة إلا في حالة ما إذا كان يدعو الفاسق المبتدع، إذا كان يدعو إلى بدعته وينادي عليها هذا يكفره السلف كما كفروا دعاة الجهمية ودعاة المعتزلة الذين يدعون إلى هذه المذاهب. أما مجرد أنه يعتنقها من غير أن يدعو إليها ظنها حقا وظنها صوابا واغتر بمن قال بها فهذا لا يكفر ولكنه يضلل، يقال إنه ضال وفاسق فسقا اعتقاديا. إذن لا يخرج من الملة إلا الكبائر الكفرية الشركية كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى أوجب الحدود على شارب الخمر والسارق والزاني ولو كانوا كفارا لأمر بقتلهم، فإقامة الحدود عليهم دليل على إسلامهم. والله تعالى جعل المتقاتلين إخوة في الإيمان، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى القاتل مؤمنا وأخا للمقتول وأمر بالإصلاح بين المتقاتلين واعتبرهم من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دل على أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة ولكن يحكم على صاحبها بالفسق، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسماهم فاسقين وأمر برد شهادتهم إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو الفاسق الذي لا يخرج من الملة. نعم. الفقرة الثانية من السؤال: هل يكفر المستخف بهذه المعاصي بحيث لم يصرح باستحلالها إنما يستخف بها ويقع فيها مع علمه بحرمتها؟ إذا كان يعتقد حرمتها إنه لا يكفر، وأما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه، استخفافه بها يدل على ضعف إيمانه ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام. نعم. الفقرة الثالثة من السؤال: يقول السائل هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفرا مخرجا من الملة، أم إن صاحبها يشمله الوعيد أو يدخل تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له؟ الإصرار على الكبيرة التي هي دون الشرك لا يصير المصر عليها مستكبرا كافرا، لا يصيره كافرا، لأنها ما دامت دون الشرك ودون الكفر فإنه يعتبر فاسقا ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. نعم. الفقرة الرابعة: ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحل للمعصية المجمع على تحريمها بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟ الضوابط التي تدل على استحلال المعصية أن يصرح الشخص بأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، أن يكتب أنها حلال أو يقول إنها حلال، حينئذ يحكم عليه بأنه مستحل لها، وبدون ذلك لا يحكم على استحلاله لها حتى يثبت عليه إما بالقول بأن يصرح بلسانه وإما بالكتابة وإما بأن يشهد عليه شاهدان عدلان من المسلمين فأكثر بأنه يقول بحل الزنا وحل الخمر أو حل الربا وما أشبه ذلك، حينئذ يحكم عليه بالاستحلال إما بإقراره كلاميا أو كتابيا وإما بالشهادة عليه. نعم.